متاعا كل يوم مسكينا. الرابع العاجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه، فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وعلى سائر من افطر القضاء لا غير، الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي ويعتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا، فان لم يجد سقطت عنه، فان جامع ولم يكفر حتى جامع ثانيه فكفاره واحده، وان كفر ثم جامع فكفاره ثانيه، وكل من لزمه الامساك في رمضان فجامع فعليه كفاره، ومن اخر القضاء لعذر حتى ادركه رمضان اخر فليس عليه غير القضاء. وان فرط اطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وان ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وان كان لغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين الا ان يكون الصوم وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر. فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، لأن الله سبحانه قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله عليه السلام: ليس من البر الصوم في السفر، متفق عليه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فأفطر، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة، رواه مسلم. وإن صاما أجزأهما لذلك. بين المؤلف رحمه الله في هذا الباب أحكام المفطرين في رمضان، والذين يجوز لهم الفطر في رمضان هؤلاء الأصناف الأربعة. وهؤلاء الأصناف الأربعة دلت الأدلة الشرعية على جواز الفطر بالنسبة لهما، فإن كان أحد هذه الأصناف مسافرا أو مريضا يرجى برؤه، أو حائضا أو نفساء، فإن هؤلاء يجوز لهم الفطر بدون خلاف، وعليهم القضاء. وإن كان المريض لا يرجى برؤه، المريض إن كان ممن لا يرجى برؤه، أو كان الإنسان هرما كبير السن لا يستطيع الصيام ولا يرجى معه أن يتجدد له شباب، لأن هذه هي العادة، من رد إلى أردل العمر ضعفت قواه، فهذا الإنسان لا يستطيع أن يصوم، ففي هذه الحال يجوز له أن يفطر ويفدي عن ما وجب عليه من صيام. ثم بعد ذلك إن كان عاجزا عن الفدية، يعني إن كان فقيرا، فإنه لا يجب عليه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هؤلاء الأصناف الأربعة كما قلنا ثبتت أحكامهم بالشريعة المطهرة، فكما سمعتم دلت الآيات الكريمة التي ذكرت هنا في سورة البقرة عندما تحدثت عن وجوب الصوم على المسلمين، استثنت هؤلاء المسافر والمريض. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا مع افتراض أن هذا المريض وأن هذا المسافر في مكنته وباستطاعته أن يصوم فيما بعد. أما إذا كان غير قادر على الصوم إطلاقا فإنه لا يجب عليه إلا الفدية فقط، لأنه لا يستطيع الصوم ولا يكلف بما لا يستطيع. الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان إجماعا. وإن صامتا لم يجزئهما إجماعا. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تعني في الحيض، والنفاس مثله. يعني الحائض والنفساء يجوز لهما الفطر، بل لا يجوز منهما الصيام. لو صامت الحائض والنفساء فإنه لا يجزئها هذا الصيام، ليس كصيام المريض وصيام المسافر. المريض والمسافر خفف عنهما، فلو صام أجزأهما عن صيام الفريضة. وأما الحائض والنفساء فإنه لا يجزئهما هذا الصيام، لا يجزئهما هذا الصيام، فكأنه ليس لهما إلا الفطر، ليس لهما إلا الفطر. فلو صامت لم يجزئها هذا الصيام، لم يجزئها هذا الصيام، لأن هذا معنى دلت الشريعة على أنه متى ما حدث بالمرأة فإنه لا يصح منها لا صوم ولا صلاة، لا صوم ولا صلاة. أما الصلاة فإنها تسقط عنها حال الحيض وحال النفاس، وأما الصوم فإنها تصومه في وقت آخر قضاء. وقد ثبت هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. وهذا من التخفيف والتيسير الذي اشتملت عليه هذه الشريعة، فإن عدد الصلوات كثير، فإذا حاضت المرأة أو كانت نفساء فإن هذه الصلوات يكثر عددها بالنسبة لها، فلو أرادت أن تقضيها لشق ذلك عليها، ولكن الصوم لا يأتي إلا مرة واحدة في العام، فإذا صادف أيام حيضها أو أيام نفاسها فإن لها أن تفطر وعليها أن تقضي فيما بعد على قدر طاقتها، يعني القضاء وقته موسع العام كله. نعم. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا كالمريض، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، لقوله سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ويلحق بهذا أيضا، يعني المرأة إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها لها أن تفطر، ولكن الحكم يختلف فيما إذا كان خوفها من الصيام على نفسها، كانت حاملا، وتعرفون أن الحمل يحدث تغيرات في جسم المرأة وهو شاق وعسير على المرأة ويكلفها كثيرا، وربما شق عليها الصيام، وربما خافت على نفسها من أن تجهض أو خافت على نفسها من أن تسقط ولا تستطيع أن تقاوم، فإنه في هذه الحال لا يكلفها الله سبحانه وتعالى ما لا تطيق، يجوز لها الفطر وعليها القضاء. لكن إذا لم تكن خائفة على نفسها، هي تحس من نفسها قوة وجلدا ولكنها تخاف على ما في بطنها على هذا الجنين، أو تخاف على ولدها الرضيع المرضع، تخشى من أنها لو صامت انقطع اللبن، لم يوجد في ثديها ما يكفيه من اللبن، فخشيت عليه من شدة الجوع أو من شدة العطش، فإنه يجوز لها الفطر. لكن هنا لا بد لها من أن تفدي وأن تقضي، لا بد من الفدية والقضاء، لأن خوفها هنا ليس بسبب نفسها وإنما بسبب غيرها، فلذلك أبيح لها الفطر لكن مع وجوب الفدية ووجوب القضاء في وقت آخر. يلحق بهذا أيضا كل من شق عليه الصيام، يعني لو أن إنسانا حتى في الحضر كان صائما فاضطر للحركة كثيرا أو لأن يعمل كثيرا في شدة الحر أو في الشمس فأحس بتعب شديد وخشي على نفسه، فإن له في هذه الحال الفطر وعليه القضاء. هذا من المواطن التي يسرت فيها الشريعة، يعني ليس هذا الحكم خاصا فقط بالحامل والمرضع، بل هذا الحكم أيضا يتعدى لكل من خشي على نفسه، من أصابته مشقة شديدة خشي معها على نفسه وهو صائم، فإن له أن يفطر حتى ولو لم يكن مسافرا، حتى ولو لم يكن مسافرا وحتى ولو لم يكن مريضا. نعم. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض، أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، لقول الله سبحانه:

ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الشيء الكثير. فإن هذه القصة قد ثبتت فيها كفارة الجماع في نهار رمضان، وهذا أمر لا يكاد يخلو منه مجتمع، لأن داعية الشهوة موجودة لدى الرجال ولدى النساء أيضا. فإذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان ما الحكم؟ حدثت هذه الحادثة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأمر يريده الله سبحانه وتعالى تحدث أمثال هذه الأمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض عليه ويسأل عنها حتى يفتي فيها ويتعلم المسلمون الحكم منها. فإنه لو كان الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتكبوا هذه الأمور ولم يقعوا في أخطاء ولم يحصل منهم شيء ما استفدنا كل هذه الأمور، ولكن لأمر يريده الله سبحانه وتعالى حدثت كل هذه الأمور ونقلت إلينا أحكامها وقصصها حتى نعتبر بها وحتى نعمل بما فيها من أحكام. فثبت فيها حكم الجماع في نهار رمضان وهو الكفارة، وهذه الكفارة على الترتيب، ومعنى الترتيب أنه لا يجوز للقادر على صنف أن ينتقل إلى غيره أن يكفر بغيره إلا إذا عجز عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل الرجل هل يستطيع أن يعتق رقبة؟ قال لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تستطيع أن تصوم؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فالرجل عاجز عن كل هذه الأمور. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سكت سار في أمره، فجاءه مكتل كبير فيه تمر، إنسان تصدق به من المسلمين، جاء يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليتصدق به، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه له وقال له اذهب فتصدق به فأطعم منه المساكين. وهذا يدلنا على أن المسلمين لهم حق في بيت المال، يعني بعض الأمور التي يحدث فيها عجز كما لو كان هناك إنسان قتل ولا يعلم له غريم فإن ديته تجب في بيت مال المسلمين ولا يذهب هدرا، وهذه الكفارة حق لله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه لهذا الرجل ليتصدق به على المساكين. فالرجل قال يا رسول الله أعلى أهل بيت أثر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أثر منا، يعني في المدينة كلها الرجل يقول ليس هناك يعني من هم أشد حاجة إلى هذا الإطعام من أهل بيتنا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الرجل مع كونه قد أخطأ ووقع في هذه المسألة إلا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل له أيضا فرجا ومخرجا وجاءه هذا الإطعام. ولذلك الرزق من عند الله تبارك وتعالى، لا يدري الإنسان من أين يأتيه الرزق، ها؟ من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ها؟ ما كان يدور بخلد هذا الرجل ولا بخلد غيره ولا بخلد الناس الحاضرين عند النبي صلى الله عليه وسلم أن تجاوزه وجرحه لصيامه وإفساده ليومه أنه يكون سببا في رزقه، ها؟ فلذلك أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وضحك وأمره أن يأكل منه هو وأهله، هو وأهله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا في الحقيقة يعني المؤلف أشار إلى أنه لا يجب القضاء مع الكفارة إلا على هذا، ولكن قد تقدم معنا قبل قليل في الصنف الثالث أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أنهما تفطران وتقضيان وتفديان، فالفدية مع القضاء، لأن الفدية في الواقع هي بدل الصوم، له أحد بدلين إما قضاءه وإما الفدية، القضاء من القادر والفدية من غير القادر. ولكن في حق المرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، ما خافتا على نفسيهما، فإنهما تفطران وتقضيان وتفديان أيضا وتفديان. وكذلك من أفطر بجماع، يعني من جامع زوجته في نهار رمضان فإنه يقضي ويفدي أيضا، يقضي ويفدي كما ثبت في حق هذا الرجل. نعم. مسألة، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد فكفارة واحدة ولا خلاف فيه بين أهل العلم، وإن كان في يومين فعلى وجهين، أحدهما تلزمه كفارة واحدة لأنه جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتداخلا كالحدوث، وكما لو جامع في يوم مرتين ولم يكفر. والثاني تلزمه كفارة ثانية اختارها القاضي لأنه أفسد صوم يومين فوجبت كفارتان كما لو كان في رمضانين. هذه مسألة مبنية على قاعدة معروفة في الفقه، وهي قضية تداخل الأسباب، وهذا أكثر ما يؤثر في العبادات، وأما في يعني في حقوق الله تبارك وتعالى، وأما حقوق العباد فلا يؤثر فيها هذا. يعني لو أن إنسانا قتل اثنين أو ضرب اثنين قبل أن يعاقب فإنه يعاقب لكل منهما، وكذلك لو اعتدى على مال اثنين. لكن هنا في حقوق الله تبارك وتعالى إذا تكررت الأسباب من جنس واحد، كما هنا لو حلف، يعني الإنسان لو حلف أكثر من يمين على شيء واحد، ثلاث أيمان أو عشر أو أكثر على شيء واحد، حلف ألا يدخل هذه الدار وأقسم على ذلك 10 مرات ثم حنث، فإنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة. وكذلك هنا لو أفسد صيامه بالجماع ولم يكفر، ثم جامع مرة ثالثة في نفس اليوم الذي أفسد فيه الصيام، فإنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. لكن لو كان هذا في يومين مختلفين، جامع زوجته في اليوم الأول ثم صام في اليوم الثاني ثم جامعها، فإنه هنا قد أتى بأمرين من جنس واحد ولم يكفر. فمن نظر إلى كون هذين الأمرين متفقين متماثلين ولم يحصل منه التكفير قال بأنه لا تجب عليه إلا كفارة واحدة، ومن نظر إلى تعدد المحل فهذا يوم وذاك يوم، بدليل أن كل يوم له حكم خاص. فلو أنه صام في يوم وأفطر في يوم أفسد صومه في يوم آخر وجب عليه القضاء في ذلك اليوم ولم يكفي صيام اليوم الذي قبله. من نظر إلى هذا إلى أنهما يومان مختلفان ولكل حكمه قال بأن عليه الكفارة في كل يوم من هذه الأيام، وهذا هو الأوجه الحقيقة، لأن كل يوم صيام مستقل. نعم. مسألة: وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية نص عليه لأنه تكرر السبب بعد استيفاء حكم الأول، فوجب أن يثبت الثاني حكمه كسائر الكفارات. يعني إذا جامعها في الصباح ثم كفر عن هذا، وبعد الظهر جامع مرة أخرى، لأن من أفسد صومه يجب عليه أن يستمر، يجب عليه أن يمسك. وكذلك لو قدم وهو مسافر، قدم في أثناء النهار، فإنه يجب عليه أن يمسك. وكذلك لو بلغ، كان صغيرا ثم بلغ في أثناء النهار، فإنه يجب عليه أن يمسك. ولو كان مغمى عليه ثم أفاق في أثناء النهار، فإنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، وتلزمه أحكام الصائمين. فهنا لو أنه أفسد صيامه في أول اليوم بالجماع ثم كفر، يجب عليه الإمساك بقية اليوم. فلو أنه أيضا جامع في نفس اليوم مرة أخرى بعد أن كفر، فإنه تلزمه كفارة ثانية. مسألة: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة للخبر. خبر المتقدم هذا معنى أن الرجل قال: من أين أخذنا هذا الحكم؟ قال: يا رسول الله هلك. قال: ما لك؟ قال: وقعت على أهلي وأنا صائم. ما استفصله النبي عليه الصلاة والسلام: هل أنت صائم من أول اليوم أم أنه وجب عليك الإمساك؟ فلذلك القاعدة عند العلماء أن ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم. ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني فنحكم بأنه هنا ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله عن هذا ولا عن هذا، وكيف، وهل أنت صائم أو أنت مفطر، وهل أنت مسافر أو غير مسافر، ما سأله عن هذا، دلنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن هذا التفصيل على أن الحكم عام، في من ابتدأ الصيام من أول اليوم وفي من وجب عليه الإمساك من أثناء النهار. نعم. مسألة: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، لقوله سبحانه: فعدة من أيام أخر، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، لما روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. قال الترمذي: الصحيح عن ابن عمر موقوف. وعن عائشة أنها قالت: يطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام عنه. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر وعليه صوم رمضان، قال: أما رمضان فيطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه. أما رمضان فيطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه. رواه الأثرم في السنن. يعني يفترق الحكم بين المفرط وبين غير المفرط. يعني لو أن إنسانا أخر صوم رمضان وجب عليه قضاء، ترك صيام بعض أيام رمضان لسفر أو لمرض أو لعذر، ثم لم يقضي حتى جاء رمضان الآخر، لا يمكن القضاء في رمضان، لأن رمضان ظرف للصيام الواجب فيه لا يسعه ويسع غيره، وإنما هو بقدر الصيام الواجب فيه. فلذلك إذا جاء رمضان الآخر وهو لم يصم ما وجب عليه من قضاء، فإنه هنا إذا لم يكن مفرطا انشغل أو كان مسافرا أو يعني ما شفي من مرضه، فإنه لا يجب عليه شيء، بل يقضيه متى ما تمكن. لكن إذا كان مفرطا، تمكن من الصيام وليس لديه عذر، فجاءه رمضان وهو لم يقضي ما عليه، فإنه يفدي ويقضي. مسألة: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع، ومات من يجب عليه قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج. يعني إذا كان وجب عليه القضاء ولم يتمكن من القضاء فمات، فإنه لا يجب عليه شيء، لأنه هنا ما وجد فرصة يتمكن فيها من القضاء هذا في صيام رمضان لكن إذا كان هناك صوم منذور، يعني إنسان نذر أن يصوم أسبوعا أو شهرا أو أقل أو أكثر، فإن هذا الإنسان إذا مات وعليه هذا الصوم لا يطعم عنه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال العلماء أن المقصود به الصوم المنذور، تدلوا بقصة المرأة التي قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم فلم تصم حتى ماتت، قال: صومي عنها. أفيجزئ أن أنا صمت؟ قال: صومي عنها. فالصوم المنذور يجوز أن يصوم الولي فيه عن وليه، هو واجب، لكن يجوز أن يصوم فيه الولي عن وليه ولا يطعم فيه، يعني لا يفتدى. وأما الصوم الواجب فإنه لا يصوم أحد عن أحد، وقد ورد في الحديث: لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد عن أحد. المقصود به الصوم المفروض. نعم. مسألة: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، لحديث ابن عمر وعائشة وابن عباس. يعني إذا كان هذا الإنسان المتوفى ترك القضاء لغير عذر ثم توفي ولم يقضي ما عليه من صوم، فإنه يطعم عنه، لأن هذا دين ثابت في ذمته ولا سبيل إلى تحصيله، فانتقلنا إلى بدله، وبدل الصوم ما هو؟ الفدية. نعم. مسألة: إلا أن يكون الصوم منذورا فيصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة، لما روى البخاري عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قال أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هذا طبعا المؤلف ألحق به كل نذر طاعة، لو أن إنسانا نذر أن يحج أو نذر أن يبني مسجدا أو نذر أن يتصدق بكذا فمات ولم يفعل فإنه يجوز أن يقضى عنه، هذا يؤديه عنه وليه. لو نذر أن يحج فمات قبل أن يحج، طبعا المقصود بالنذر هنا نذر طاعة، نذر طاعة يعني أنه أدى حج الفريضة، لكن نذر أن يحج مرة أخرى أو نذر أن يعتمر فإنه يؤديه عنه وليه. وكذلك لو نذر أن يتصدق أو لو نذر أن يزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه أيضا هذا نذر طاعة فيؤديه عنه وليه. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمس أو لم أو لمس أو لمس أو أمزى أو حجم أو هذه أو في غير محلها هنا أو لمس وأمزى.